يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلازلنا مع حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وخبره لما تخلف عن غزوة تبوك وقد عدونت لشرح هذا الحديث وبيان فوائده بعنوان قولوا سمعنا وأطعنا وبينت أن هذا القانون الذي أهملته سائر الأمة إلا النفر اليسير منها هو أعظم أسباب ضعفها واستطالة عدوها عليها إذ لو أنهم وصلهم الأمر من الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وسلم فلم يعارضوه برأي أو هوى أو قياس فاسد أو تأويل باطل لنصرهم الله عز وجل هذا هو محور ارتكاز الحديث لما تخلف كعب بن مالك ورجع معتذرا ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقدم اعتذارا هو وهلال بن أمية الواقفي ومرارة بن الربيع لم يعاقبهم وحدهم إنما عاقبهم بأن اجتنبهم المجتمع كله فقال كعب ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة تركهم طلقاء وحبس المجتمع كله فإن هذا أبلغ في العقوبة لا أن يضعه داخل السجن ولا أن يعاقبه عقوبة لا كثير من الناس يدخل السجن فيخرج منه أشد إجراما لا يرعوي لكن الصحيح أن يقول للمجتمع كله لا تكلموهم حتى أن أحب الناس إلى كعب وهو ابن عمه أبو قتادة لما طالت على كعب جفوة المسلمين وضاقت عليه الأرض بما رحبت وضاقت عليه نفسه تسلق الحائط على غير عادته لأن البيت إنما يدخل من بابه تسلق الحائط ونظر فإذا أبو قتادة قال السلام عليك يا أبا قتادة قال فوالله ما رد علي السلام ولا يراه أحد من الخلق لكن امتلأت قلوبهم بالمراقبة لذلك خسرنا خسرانا مبينا بعدم تفعيل هذه المنزلة منزلة المراقبة لو أن الدولة وضعت مع كل مواطن شرطي يراقبه وضعت شرطيا يراقبه ممكن يتفق كلاهما مع بعض على المخالفة، ممكن واحد يعطي لواحد رشوة، لكن إذا كان الرقيب هو الله فأين المفر وأين تذهب؟ فعدم تفعيل هذا المعنى أيضا كان أحد أهم أسباب الخسارة التي نعانيها داخليا وخارجيا. كرر عليه أبو كعب السلام 3 مرات لم يرد، فسأله سؤالا حزينا، قال: يا أبا قتادة، ألا تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال: الله أعلم. قال: فذرفت عيناي ونزل. حتى في هذه يقول: ألا تعلم من سيرتي السابقة أنني أحب الله ورسوله؟ أنا ما تخلفت قط في غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم إلا في غزوة بدر، ولم يعاتب الله أحدا تخلف، وفي هذه الغزوة. أما كل غزواته فكنت بين يديه. ثم إن كعبا كما ذكرت لكم كان ملكا قبل أن يسلم، وأصحاب الشرف والنخوة عادة هم الذين يضادون الأنبياء، والذين يطلق عليهم في القرآن لفظة الملأ. كلمة الملأ في القرآن هم ذو الشرف والنخوة وأصحاب القرار، فهؤلاء عادة إذا أسلموا يتأخر إسلامهم، لكن الذين ينطلقون أول مرة كالسهم هم الضعفاء، وهم أتباع الأنبياء كما قال هرقل في حديث أبي سفيان في الصحيحين، والذي ابتدأ البخاري أو ذكره البخاري في كتاب بدء الوحي، ومسلم أيضا رواه. فالملأ هؤلاء هم الذين يعارضون، فإن أدركتهم رحمة الله يتأخر إسلامهم عادة، إلا القليل منهم زي سعد بن معاذ وهؤلاء السادة الذين كانوا في المدينة. فيوم يكبر عليه أن أحب الناس إليه يشكك في محبته لله ورسوله، وكان درسا قاسيا جدا. عاهد كعب ربه ألا يكذب أبدا، وقال: إني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي من عمري، لأنه إنما نجا بالصدق. فالمجتمع كله عندما قيل لهم: لا تكلموا كعبا، قالوا: سمعنا وأطعنا. عندما قيل لكعب: اجتنب امرأتك، قال: أطلقها؟ قال: لا، ولكن تلحق بأهلها. نفذ. جاءت امرأة هلال الواقفي لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتنب هؤلاء الثلاثة نساءهم، قالت: يا رسول الله، إن هلالا شيخ ضائع، يعني لا يستطيع أن يخدم نفسه، وإنه لا يبكي مذ كان من أمره ما كان، فهل تأذن لي أن أخدمه؟ قال: نعم، ولكن لا يقربك. قالت: والله ما به من حركة إلى شيء. أهدى سمعنا وأطعنا. فمحور الحديث يدور على هذا. فأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة تأديبا نفع من جاء بعدهم وإن كان قاسيا. ده محور الحديث والذي من أجله عنونت شرحه بهذا العنوان: قولوا سمعنا وأطعنا. غزوة تبوك كانت سنة 9 في رجب، وكانت في حر شديد، ولم يكن مع الناس مال، لأنها كانت في الوقت الذي يجني الناس فيه ثمارهم وتمتلئ جيوبهم بالمال كعادة الفلاحين، يعني يظل طيلة العام مملقا ليس عنده مال، وبعدين في وقت الحصاد يمتلئ جيبه. ولذلك رؤيته لهذا الحصاد ينسيه المجهود الذي بذله طوال الأشهر السابقة. لأجل هذا سمي جيش العسرة. ندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى بذل أموالهم في الوقت الذي لم يكن مع أغلبهم مال للعلة التي ذكرتها. فتحقق قوله صلى الله عليه وسلم: على من أنفق خير الصدقة جهد المقل. لما ندب إلى تجهيز جيش العسرة كما في حديث عبد الرحمن بن سمرة عند أحمد والترمذي، قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة. فقام عثمان فقال: علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها. فندب مرة أخرى إلى تجهيز الجيش، فقام عثمان فقال: علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها. فندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تجهيز الجيش، فقام عثمان فقال: علي 300 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله، وصب 1000 دينار نقدا في حجر النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. رجل واحد يجهز جيشا بأكمله، لأن الإسلام كان هو كل شيء في حياتهم. أعجبني كثيرا فعل هذا الأخ الجزائري مع جنسية فرنسية، لما فرنسا أعلنت حظر النقاب في الأماكن العامة، أي امرأة تضبط متلبسة بلبس النقاب في الأماكن العامة تدفع 150 يورو. اليورو 7.5 جنيه أو 30 قرشة، يعني تدفع لها قرابة 1000 جنيه. فقام هذا الأخ جزاه الله خيرا ووضع 1,000,000 يورو في البنك، وقال لكل أخت منتقبة: اخرجي حرة إلى حيث تشائين وأنا سأدفع الغرامة. ووضع رقم الهاتف وأعلنه على الناس جميعا، أي امرأة يوقع عليها العقوبة تتصل بالرقم ويخصم من 1,000,000 يورو 150 يورو. هذا في نظري رجل هزم دولة، رجل واحد هزم دولة. لو تصرفنا بهذه العاطفة وهذه المحبة في أمورنا جميعا نستطيع أن نغلب عدونا ببساطة. الجهاد بالمال ليس أمرا سهلا. إنني تدبرت الجهاد بالمال والنفس في كتاب الله سبحانه وتعالى، وجدت الجهاد بالمال مقدما على الجهاد بالنفس في كل موضع في القرآن إلا موضعا واحدا. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. كل مواضع الجهاد بالنفس والمال يقدم المال إلا في موضع واحد: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. نحن عاجزون اليوم عن الجهاد لأنهم أغلقوا بابا، ولو فتحوا الباب لأدبنا أعداءنا غاية الأدب ولما داسوا بنعالهم على رقابنا. لأن مصطلح الجهاد مصطلح إسلامي خالص، يعنى به الجهاد ضد الكفار بخلاف القتال والنضال والكفاح. أي مصطلح آخر ممكن يكون بين اثنين من المسلمين، لكن مصطلح الجهاد ضد الكافر فقط. عشان كده من الخطأ إذا أراد رجل أو جماعة أن تخرج على جماعة المسلمين أن يسموا أنفسهم تنظيم الجهاد. لا، سمي نفسك أي حاجة، لكن الجهاد مصطلح يرعب أعداءنا، لكن ما يكون بين المسلمين يسمى بغيا. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا يسمى قتالا، واصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فبرغم البغي والاقتتال سماهم مؤمنين ولم ينزع عنهم هذه الصفة، صفة الإيمان. فالجهاد والمال شيء كبير ليس شيئا هينا. أنت تستطيع أن تجاهد بمالك، تنظر إلى إخوانك المستضعفين في العالم، إن استطعت أن تكون ردفا لهم بأي وجه من وجوه المساعدة، تساعدهم بالمال، تساعدهم بالسلاح، تساعدهم بالطعام، تساعدهم بالأدوية. كما قلت لك جهاد المال مقدم على جهاد النفس في القرآن في كل موضع إلا موضع واحد. انطلق الجيش وتخلف كعب. قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في بدر. وبعدين بعد ذلك قال: ولم أكن قط أيسر مني في غزوة كغزوة تبوك، والله ما توفرت لي راحلتان قط إلا في تبوك، ومع ذلك تخلف. أنا لفت نظري في الحديث ذكر بدر وتخلف كعب. في بدر كانوا ضعفاء أذلة، ولم يكن معهم أسباب النصر وانتصروا، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وكعب بن مالك برغم غناه تخلف، يعني يمكن للضعيف أن ينتصر ويمكن للقوي أن ينهزم، يمكن أن يجد المرء مخرجا من ثقب الإبرة ويمكن أن يضيق به الفضاء الواسع، كما قال القائل: ألا ربما ضاق الفضاء على الفتى وأمكن من بين الأسنة مخرجه. وادي كعب بن مالك أهو حر طليل ليس مسجونا، ضاقت عليه الأرض بما رحبت وضاقت عليه نفسه. هذا معنى كبير أريد أن أسلط بعض الضوء عليه، حتى لا يتكل رجل على سعة ما عنده أو ييأس رجل بسبب ضيق ما عنده. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما والسياق لمسلم من حديث معمر بن راشد رحمه الله قال: قال لي الزهري: ألا أحدثك بحديثين عجيبين؟ قال: نعم. قال: حدثني حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان رجل ممن كان قبلكم أسرف على نفسه، فقال لأبنائه: إذا أنا مت فاحرقوني ثم ذروني في يوم ريح في البحر. ففعلوا ما أمرهم أبوهم، فأمر الله عز وجل الأرض فردت ما أخذ، والبحر فرد ما أخذ ثم قال: كن بشرا، أو قال: قم. فقام، فقال: ما حملك على أن فعلت ذلك؟ قال: خشيتك. قال: أما قد خشيتني فقد غفرت لك. قال الزهري، هذا الحديث الأول، قال الزهري: وحدثني حميد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. قال الزهري معقبا على هذين الحديثين العجيبين: لئلا يتكل رجل ولا ييأس رجل، لأن الحديث الأول فيه دلالة على سعة رحمة الله، والحديث الثاني أن امرأة دخلت النار في هرة، شيء يراه الناس أمرا يسيرا، لئلا يتكل رجل على سعة الرحمة فيدخله الغرور، ولئلا ييأس رجل لئلا ييأس رجل من كثرة ذنوبه، ولئلا يستهين إنسان بذنب يفعله. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا